بسم الله الرحمن الرحيم. هل تقع نون التوكيد الخفيفة بعد الألف؟ لماذا؟ ليس على حده. ما هو حده؟ كنا الساكن الأول حرف لين والثاني مدغم في مثله، وهذا الساكن على حده يكون الأول حرف لين ساكن الأول، والثاني يكون حرف مدغم في مثله. وانظر إلى جميع المد اللازم الكلمة كله من هذا الباب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وألفا زد قبلها مؤكدا فعلا إلى نون الإناث أسندا. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى: إذا أكد الفعل المسند إلى نون الإناث بنون التوكيد وجب أن يفصل بين نون الإناث ونون التوكيد بألف كراهية توالي الأمثال، فتقول: اضرب ناني بنون مشددة مكسورة قبلها ألف. الذي أخذناه قبل هو إسناد أو تأكيد الفعل الصحيح وتأكيد الفعل المعتل الآخر، وكيف يكون كل فعل عند اتصال نون التوكيد بها. فعندنا فعل مسند إلى نون النسوة يضربن، النسوة يضربن، فإذا أردت أن تؤكده مثلا على ما تقدم ليضرب النسوة ليضرب نن ليضربنن على ما تقدم اجتمعت ثلاثة أمثال في نسق نون النسوة وهي ضمير في مثل هذا. هذا غير تقومن ولتذهبن ولتقومن، ذاك للمفردة، وذاك الفعل من الأمثلة الخمسة، أما هذا ليس من الأمثلة الخمسة، إنما هو فعل مضارع اتصلت به نون النسوة. هنا توالت الأمثال، إن أردت أن تحذف نون النسوة سيلتبس بغيره، وإن أردت أن تحذف نون التوكيد هنا ذهب المقصود الذي من أجله جئت بها، فلم يكن سبيل من التفريق، فنفرق بين نون النسوة الذي يدل على جمع المؤنث ونون التوكيد. يقول: ليضرب، هذه نون ليضربنني، اضربنني، هل هي مثل اضربانني؟ لا. ماذا هذا؟ هذا المثنى المذكر والمؤنث، لكن هذا للجمع، نون هذه لجمع المؤنث، فيفرق. قال: إذا أكد الفعل المسند إلى نون الإناث بنون التوكيد وجب أن يفصل بين نون الإناث ونون التوكيد بألف كراهية توالي الأمثال. هو يعني هو كراهة توالي الأمثال، لأن الأمثال هنا لا سبيل إلى حذف واحد منها سيحصل لبس، فما الحل؟ نزيد في أي فعل آخره نون النسوة وتؤكده تفصل بين نون النسوة وبين نون التوكيد بألف. قال وألفا زد قبلها مؤكدا وألفا زد قبلها زد قبل نون التوكيد ألف فعلا إلى نون الإناث أسندا واضح. قال رحمه الله واحذف خفيفة لساكن الردف وبعد غير فتحة إذا تقف واردد إذا حذفتها في الوقف ما من أجلها في الوصل كان عدما وأبدلنها بعد فتح ألفا وقفا كما تقول في قفا قفا. قال الشارح إذا ولي الفعل المؤكد بالنون الخفيفة ساكن. لاحظ النون المؤكد الفعل المؤكد بالنون الخفيفة إذا ولي هذا الفعل المؤكد بالنون الخفيفة ساكن حرف ساكن. قال وجب حذف النون نون ماذا نون التوكيد وجب حذف النون لالتقاء الساكنين فتقول اضرب الرجل. إذا قلت اضربي الرجل اضربي ماذا يكون هذا يا مراد؟ اضربي الرجل ما لك سكتت ما له في الأمر هذا مبني على السكون وإنما حركت الباء التقاء الساكنين. تقدم معنا أنه يكون قبل النون مفتوح ها اضربا الرجل هذه واضحة سهلة. لماذا قوم الليلة فالتقى ساكنان اللام والنون فنحذف ويبقى ما قبلها ها مفتوح فتقول اضرب الرجل وتقول اضرب الرجل سيلتبس ب الذي هو غير مؤكد اضرب الرجل أي فإذا وقفت قلت لك اضربا. قال بفتح الباء والأصل اضربا فحذفت نون التوكيد لملاقاة الساكن وهو لام التعريف ومنه قوله لا تهين الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد رفعه لا تهين الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد رفعه عندك أدرى مشاهد لا تهين الفقير ها حذفت نون التوكيد لالتقاء الساكنين وهي يعني مع لام التعريف. انظر ماذا يقول يا بكيل عبد الرحمن قال حذفت نون التوكيد وهي عندنا تراها لا تهين ال هل من جواب عبد الرزاق ها يعني الأصل ها لا تهينن سيصير نون ثقيلة هي نون خفيفة ساكنة لا تهينن الفقيرة هي مفتوحة ها مفتوحة لا تهينن الرجل لا لا نون التوكيد مفتوحة كسر الهمزة هي أصلها ساكن لكن هذا بعدما حذفت هذه الالتقاء ساكنين تحركت لا تهين الفقيرة. قال أصله قبل التوكيد لا تهن بحذف الياء وهي عين الفعل لالتقائها ساكنة مع لامه يعني مجزوم بالسكون فالتقى ساكنا الياء مثل لا تبع لا تهن لا تبع. قال عند دخول الجزم فلما أكد فتحت اللام فردت العين. هذا من الغرائب أن المحذوف يرجع مرة أخرى. يعني أصل الفعل أصله تهين لا هذه ناهية تهين تهين سيصير مجزوم بأي أم جزمي السكون لأنه صحيح فسكن آخر وسكنت الياء فتحذف لماذا؟ ها؟ إذن أصلا لا تهن لا تهن لما أكد بالنون لما أكد بالنون تقدم معنا أن ما قبل النون يكون يكون مفتوح. إذن فتحت فتحت طيب لما فتحت رجعت صارت لأن هذه مفتوحة صارت فرجعت الياء التي هي العين لا تهين ولا الأصل لا تهن لكن لما أكد إذا صار الفعل هنا مبني في محل محل جزم مبني في محل جزم مبني على الفتح في محل جزم. قال وسيأتي في أعراب الفعل أنه إذا دخل عليه ناصب أو جازم يكون في محل نصب أو جزم مع النونين مع النون الثقيلة أو الخفيفة يعني نعم. قال وبعده أي بعد هذا البيت لا تهين الفقيرة وصل حبال البعيد إن وصل الحبل وقص عندكم وقص وصل حبال البعيد إن وصل الحبل وقص القريب إن قطعه وارض من الدهر ما أتاك به من قر عينا بعيشه نفعه قد يجمع المال غير آكله ويأكل المال غير من جمعه. هذه حكمة في الأخير قد يجمع المال غير آكله يجمع يجمع يجمع يجمع, يجمع ولا يستفيد منه شيئا ويأكل المال غير من جمع. لكن هذا لا ينسب إلى الدهر هذه لأن تكون من شعر الجاهلية أولى من أن تكون من شعر الإسلام. ولهذا أنكروا على أخ قبل أيام أو قبل مدة يعني أخرج أبيات ولحنها ذاك طاهر الحسني حول الخروج في دم كيف كان في دماج يعيش لكن وجاء الدهر وغدر الدهر أو يقول هكذا وحصل الدهر يعني فيها نسبة الحوادث إلى الدهر هنا والدهر قد رفعه الدهر يرفع ها؟ ما يرفع لو قال من باب المجاز يقول ما نحتاج إلى مجاز لعلك أن تركع يوما والله قد رفعه ها؟ ها؟ ها؟ ما قال عن تعرف قال بلغني أن قيلت قبل الإسلام لكن هناك من لا يزال من الشعراء لأنه يعني أديب يقرأ شعر الجاهليون بل لا يكون شاعرا متميزا إلا من قرأ شعر الجاهلي وطالع فيه بل يحفظ بل شرط عندهم أن يحفظ المعلقات السبع حتى يكون أديبا. فإذا كان في شيء ما نسبة إلى الدهر لا تلفظ به. لكن هذا شاهد ذكر. قال وكذلك تحذف نون التوكيد الخفيفة في الوقف. إذن هذه مواضع حذف نون التوكيد الخفيفة. الأول عند التقاء إذا لحقت الفعل ولحق الفعل ساكن تحذف. وكذلك تحذف نون التوكيد الخفيفة في الوقف إذا وقعت بعد غير فتحة أي بعد ضمة أو كسرة. ويرد حينئذ ما كان حذف لأجل نون التوكيد فتقول في اضربن يا زيدون اضربن. كيف كان أصل الفعل يا أمر اضربن؟ اضربون لأن النون قد حذفت لأنه فعل أمر. اضربون فالتقى ساكنان الواو والنون لكن هنا ليست بنون التوكيد الثقيلة. اضربون اضربون تكون اضربون يعني بنون توكيد فحذفت الواو صارت اضربون. قال إذا وقفت على الفعل تقول اضربوا يعني الواو حذفت لأجل نون ايش؟ ها؟ لأجل نون التوكيد الخفيفة. فإذا وقفنا عليه على آخره الزيدون اضربوا. قال وفي اضربن يا هند اضربي إذا وقفنا تحذف نونا. قال فتحذف نون التوكيد الخفيفة للوقف وترد الواو التي حذفت لأجل نون التوكيد وكذلك الياء. فإن وقعت نون التوكيد الخفيفة بعد فتحة أبدلت النون في الوقف أيضا ألفا فتقول في اضربن يا زيد اضربا. إذن هذا هو الحكم النون نون التوكيد الخفيفة تحذف ها؟ تحذف إذا وليها ساكن عند الوقف إذا إذا وليها ساكن تحذف. إذا وقعت بعد حرف مد تحذف بعد الواو والياء. اضربون اضربين اضربوا اضربوا اضربي عند الوقف نون ساكنة تحذف إذا وليها ساكن هذا إذا وقف بعد حرف مد. إذا وقف عليها هكذا أحسن بعد الألف لا بعد الفتح ما في بعد الألف إذا لكن هنا قد وقعت بعد الواو هو يقول بعد ضم لأن الأصل كانت أصل الأصل يعني بعد ضمة أو فتحة يعني نحن تكلمنا عن الأصل حيث كان الأصل أردنا الأصل لأن الأصل كان واو أو ياء. وليا بعد الفتحة تبدل ألفا. ولا وضح وضح بالمثال أحسن. ها؟ نعم. إذن تحذف بعد الضمة والكسرة وبعد الفتحة تبدل ألفا. ولهذا قال واحذف خفيفة لساكن ردف. واحذف خفيفة لساكن ردف أي إذا جاء بعدها ساكن. وبعد غير فتحة إذا تقف بعد الضمة والكسرة. واردد إذا حذفتها في الوقف ما من أجلها في الوصل كان عدما. عند أن حذفتها في الوصل وقفت عليها الآن رد ما حذف وهي الواو والياء. وأبدلنا بعد فتح ألفا وقفا كما تقول في قفا قفا. ومثلها لا يكون لنسفعا والله فاعبدا. الكلام عليها بشيء من التفصيل على يعني ما تقدم مثلا الأنون التوكيد الثقيلة يعني توكيد الفعل المضارع به متى يكون واجبا متى يكون قريبا من الواجب متى يكون كثيرا متى يكون قليلا ومتى يكون أقل في التطبيق الصرفي بالتفصيل. إذا أحببت أن تجعلها مفصلة موجود هناك. قال رحمه الله تعالى ما لا ينصرف. الصرف تنوين أتى مبينا معنى به يكون الاسم أمكنا. قال الشارح الاسم إن أشبه الحرف سمي مبنيا وغير متمكن وإن لم يشبه الحرف سمي معربا ومتمكنا. يعني الاسم ينقسم إلى متمكن وغير متمكن. المتمكن المعرب وغير المتمكن المبني. قال ثم المعرب على قسمين أحدهما ما أشبه الفعل ويسمى غير منصرف ومتمكنا غير أمكن. والمتمكن ينقسم كأنك تعمل سهام إلى متمكن أمكن متمكن غير أمكن. المتمكن غير الأمكن الممنوع من الصرف والأمكن المنصرف. سهل هذا. قال والثاني ما لم يشبه الفعل ويسمى منصرفا ومتمكنا أمكن. قال وعلامة المنصرف أن يجر بالكسرة مع الألف واللام والإضافة كما تقدم. وجر بالفتحة لا وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم ي... أه؟ ما لم يضف أو يكون بعد أل ردف. قال أن يجر بالكسرة مع الألف واللام والإضافة وبدونهما وأن يدخله الصرف وهو التنوين الذي لغير مقابلة أو تعويض الدال على معنى يستحق بالاسم أن يكون أمكن. وذلك المعنى هو عدم شبهه الفعل نحو مررت بغلام وغلام زيد والغلام. مفهوم الدرس الممنوع من الصرف. الصرف هو التنوين على الصحيح. سمي ممنوعا من الصرف أي ممنوعا من أن يدخله تنوين التمكين. فعندك التنوين أقسام تمكين تنكير عوض مقابلة. فالممنوع من الصرف والذي لا يدخله تنوين التمكين فقط. قولهم الاسم الذي أشبه الفعل هذه العبارة التي تتكرر الاسم الذي أشبه الفعل، هو الاسم الذي أشبه الفعل بوجود علتين، إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى إلى المعنى، أو إلا واحدة تقوم مقام علتين. فكيف أشبه الفعل؟ يقول في الفعل علتان فرعيتان، في الفعل علتان فرعيتان، إحداهما الاشتقاق، أن الفعل مشتق من المصدر، والمشتق فرع عن المشتق منه، والعلة الثانية احتياجه إلى الفاعل ليتم معناه. فالفعل يحتاج إلى فاعل، والذي يحتاج فرع عن الذي لا يحتاج. عرفتم أين العلتان الفرعيتان؟ أينهما يا عبد الله؟ في الفعل. لا، ما هو الفعل، أنا لما يقولوا أشبه الفعل، في ماذا أشبه الفعل؟ الفعل له علتان، فيه علتان فرعيتان. الفعل ما هما العلتان اللتان في الفعل؟ إحداهما ترجع إلى اللفظ في الفعل، وهي الاشتقاق. فالفعل مشتق من المصدر. كيف كانت الفرعية هذه الاشتقاق؟ المشتق فرع المشتق منه، وإلا معنوية فرعية، وهي احتياجه إلى الفاعل لتتميم معنى، والمحتاج فرع أما لا يحتاج. طيب، إذن الفعل فيه علتان فرعيتان. إذا جاء الاسم وفيه علتان فرعيتان، إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى إلى المعنى، إما العلمية أو الوصفية مع علل لفظية، قيل أشبه هذا معنى أشبه، قيل أشبه الفعل. هذا من حيث الشبه العام. هم يقولوا إما أن يشبه الفعل في مثل هذا، أو يكون على وزن خاص بالفعل، أو في أوله زيادة كزيادة الفعل. نعم، فالاسم إذا توفر في هذا أنه أشبه الفعل في وجود علتين فرعيتين، أو كان على وزن خاص بالفعل، هناك أوزان خاصة بالفعل، هل مرت بكم؟ فعل وفعل وفعل، وتلك الأسماء التي لها أوزان لها 12 وزنا، الغين 2 بقي 10 أوزان. إذا جاء اسم وأشبه الفعل وأيضا أوزان كثيرة من حيث المزيد وعدم المزيد، يعني مثلا أفضل أحسن، هذا أشبه الفعل، لأن أفعل هذا وزن خاص به بالفعل، فما جاء على وزنه صار ممنوع من الصرف، أو في أوله زيادة كزيادة الفعل. هذه أوجه المشابهة للفعل. فإذا جاء الاسم مشبها للفعل يمتنع منه، لأن الفعل لا ينون، الفعل لا يدخله التنوين، فالاسم الذي أشبهه كذلك لا يدخله التنوين. هذا هو معنى عام وخلاصة للممنوع من الصرف. والعلل التسعة هي اللفظية، هي مجموعة الكل. أقصد العلمية والوصفية، هذا المعنوي. أي نعم، العلتان المعنويتان العلمية والوصفية، ومع كل من العلتين إلى اللفظية، مع المعنوية 3 ومع اللفظية 6، هذا تقدم معنا وسيأتي إن شاء الله واحدة واحدة. قال: وعلامة المنصرف أن يجرب الكسرة مع الألف واللام والإضافة وبدونهما، وأن يدخله الصرف وهو التنوين، هذا علامة المنصرف، الذي لغير مقابلة أو تعويض، يدخله التنوين الذي لغيره، يعني تنوين التمكين. فالاسم إذا دخله تنوين التمكين يقال له ايش؟ منصرف. الاسم الذي دخله تنوين التمكين يقال له منصرف. والذي لا يدخل تنوين التمكين ممنوع من الصرف. قال الدال على معنى يستحق بالاسم أن يكون أمكن يعني متمكن أمكن، وذلك المعنى هو عدم شبهه أو شبهه بالفعل، نحو مررت بغلام وغلام زيد والغلام هبلا. ما دخل هذه الأمثلة في الممنوع من الصرف؟ غلام معروف أنه منصرف، يعني هذا الاسم متمكن أمكن متمكن أمكن. قال واحترز بقوله لغير مقابلة من تنوين أذرعات ونحوه، فإنه تنوين جمع المؤنث السالم. وش يسمى؟ مسلمات، مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات. ايش هذا التنوين؟ ها تنوين مقابله. ما معنى مقابله الوصف؟ اي ان التنوين مقابلا مقابلا في جمع المذكر السالم. جمع المذكر السالم يختم بنون، وجمع المؤنث السالم يختم بتنوين. جمع المذكر السالم تلك النون تحذف عند الإضافة، وجمع المؤنث السالم يحذف التنوين عند الإضافة، فهو في مقابله. في مقابل فأعطوا جمع المؤنث السالم تنوينا كما أعطوا جمع المذكر السالم نون، فسموه تنوين المقابلة. قال فإنه تنوين جمع المؤنث السالم وهو يصحب غير المنصرف. انتبه لهذا العبارة، يعني تنوين المقابلة يدخل على الاسم الممنوع من الصرف. عجيب هذا، كيف على قيد سيأتي. قال كأذرعات وهندات علم امرأة. طيب الآن مسلمات منصرف أو غير منصرف؟ تقول مررت بمسلمات وهؤلاء مسلمات منصرف، لكن هذا التنوين الذي هو تنوين لو جئنا مثلا مسلمات، هذا تنوين يسمى تنوين المقابلة، والجمع المؤنث السالم معروف أنه منصرف منصرف لا يمنع من الصرف، فتقول هؤلاء مسلمات. لكن إذا أخذت هذا اللفظ وجعلته علما على امرأة، إذن صار العلمية فيه العلمية والتأنيث، يعني صار فيها العلمية والتأنيث. طيب فيها العلمية والتأنيث، فإذا قلنا جاءت امرأة واحدة مسلمات أو مسلمات؟ آمر تو أو ثن؟ لماذا تو؟ بس ليس تنوين التمكين، هو هذا الذي نريد أن نفهمه. مسلمات لو أعربت مررت بمسلمات وهي امرأة واحدة اسمها، ستقول مر فعل ماض والتاء تاء الفعل والباء حرف جر، ومسلمات اسم مجرور وعلامة جره الفتحة المقدرة. طيب وهذا التنوين؟ تنوين مقابلة، مفهوم تنوين أي مقابلة. لكن يبقى على مثلا إذا كان على الضم سمين مسلمات في المكسور كذلك مرت بمسلمات على الضم سميناها كذا مسلمات. لا هذا لا أقصد، أنا جعلته بالضم باعتبار أنه أصله جاءت مسلمات ورأيت مسلمات ومرت بمسلمات. نعم، فإذا سميت تبقى على ما سميت به. الآن جواري، جواري، ها جواري جمع جارية على وزن مفاعل. طيب فيه من تنوي جوار وغواش، غواشي لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، غواش. كيف الآن منون تنوين عوض؟ هذا تنوين عوض، فتقول هذا ممنوع من الصرف. كيف ممنوع من الصرف في تنوين؟ تنوين العوض، لأننا فهمنا أن المقصود بالتنوين التمكين. فهم هذا؟ ما بقي إلا أن نمشي. قال وهو يصحب غير المنصرف كأذرعات تنوين المقابلة، وهندات علم امرأة، وقد سبق الكلام في تسميته تنوين المقابلة. قال واحترز بقوله أو تعويض، هو الآن يذكر ماذا؟ ما ذكره في التعريف. هو يقول واحترز بقوله، قول من؟ قوله هو نفسه. قال هو تنوين الغير مقابلة أو تعويض. قال من تنوين جوار وغواش ونحوهما، فإنه عوض من الياء، والتقدير جواري وغواشي أو جواري وغواشي، أحسن. وهو يصحب غير المنصرف. إيش يصحب غير المنصرف؟ كهذين المثالين. وأما المنصرف فلا يدخل عليه هذا التنوين، المنصرف لا يدخل عليه هذا التنوين لأنه تنوين عوض. التنوين في جوار وغواش تنوين وليس تنوين إعراب، تنوين صرف. قال ويجر بالفتحة إن لم يضاف أو لم تدخل عليه أل، نحو مررت بأحمد، فإن أضيف أو دخلت عليه أل جر بالكسرة، نحو مررت بأحمدكم وبالأحمد. قال في الحاشية الأولى بأفضلكم وبالأفضل، بأفضلكم وبالأفضل كما قاله ابن هشام في القدر سواء بسواء، يعني الذي يمثل بعثمان أو بأحمد هذا التمثيل فيه نظر. لماذا مررت بأحمد؟ لا بأحمدكم هنا وبأحمد كذلك. قال لأن العلم لا يضاف، نعم يعني بالأفضل، ولا تدخله أل حتى ينكر. إذن مررت بأحمدكم وبالأحمد خطأ، أحسن منه مررت بأفضلكم وبالأفضل. لماذا؟ لأن أحمد المانع له من الصرف العلمية وزن الفعل، العلمية وزن الفعل ففي العلمية، فإذا أضفته تنكره، إذن ذهبت عنه العلمية، العلمية ذهبت عنه العلمية، فهو قد انصرف بذهاب العلمية ولم ينصرف بدخول ال، مفهوم؟ يعني بحيث أنه دخل عليه أنه أضيف، يعني الإضافة قد ذهبت به. أما الأفضل، الأفضل وأفضلكم لا يزال ممنوعا من الصرف، لا يزال ممنوع من الصرف. يعني الآن الكلام ماذا على الممنوع من الصرف؟ لا يدخله التنوين. والجر، هل الكلام على الجر بجانب التنوين؟ قالوا الجر تبعا أنه لا يجر، وإنما يجر بالفتحة، وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضاف. فإن أضيف الممنوع، انظر لا يزال هو، إن أضيف الممنوع من الصرف أو جر أو دخلت عليه أل جر، وهو لا يزال ممنوع من الصرف، لا يزال ممنوعا من الصرف، لا يزال. انظر هنا أفضل أحمد، طيب هذا ممنوع من الصرف، المانع له من الصرف ها ال الوصلية وزن الفعل، هذا العالمية وزن الفعل، إذا أدخلنا عليه أل أو أضيف خرج عليه هذا هنا خرجتي أحمدكم مررت بأحمدكم أضيف أو دخلت علي العالم أي مع السلامة. فإن الاسم لا يضف ولا تدخل علي أل حتى ينكر. إذن ذهبت العالمية. إذن كونه الآن الأحمدي وأحمدكم صار غير منصرف أو منصرف صار منصرف بإيش بذهاب. أما هذا مررت بالأفضل وبأفضلكم هو غير منصرف لأن الوصية ووزن الفعل لا تزال. يعني الكلام الآن هل يجر الممنوع من الصرف بالكسرة؟ هل يجر بالكسرة؟ نعم يجر بالكسرة. متى؟ إذا دخلت عليان أو أضيف. قالوا يجر بالفتحة إن لم يضاف أو لم تدخل عليه أل نحو مررت بأحمد. فإن أضيف أو دخلت عليه جر بالكسرة نحو مررت بأحمدكم وبالأحمدي. قال وإنما يمنع الاسم من وإنما يمنع الاسم من الصرف إذا وجد فيه علتان من علل تسع أو واحدة منها تقوم مقام العلتين. والعلل يجمعها قوله عدل ووصف وتأنيث ومعرفة وعجمة ثم جمع ثم تركيب والنون زائدة من قبلها ألف وزائدة ووزن فعل. وهذا القول تقريب. ما هو البيت ذاك المشهور؟ اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة ركب وزد عجمة فالوصف أسهل بيت. وهذا هو نفس المؤدى. قال وما يقوم مقام وما يقوم مقام هنا قال مقام ما يقوم مقام وما يقوم مقام علتين منها اثنان يعني تصحيفكم. أحدهما ألف التأنيث مكسورة كانت كحبلى أو ممدودة كحمراء. وسيأتي الكلام على هذا العلل واحدة واحدة. والثاني الجمع المتناهي أي صيغة منتهى وسيأتي الكلام عليها مفصلا. إذن قال الصرف تنوين. ما هو الصرف؟ تنوين. أتى مبينا معنى به يكون الاسم أمكنا. تنوين الصرف هو التنوين الذي يدل على أمكانية الاسم في باب الاسمية على أمكانية الاسم في باب الاسمية. فلم يشبه الحرف فيبنى ولا الفعل أن يكمل فيمنع من الصرف. قال رحمه الله فألف التانيث مطلقا منع صرف الذي حواه كيفما وقع. قال قد سبق أن ألف التأنيث تقوم مقام علتين وهو المراد هنا. فيمنع ما فيه الألف فيمنع ما فيه ألف التأنيث من الصرف مطلقا أي سواء كانت الألف مقصورة كحبلى أو ممدودة أو ممدودة كحمراء على من انظر كيف قال على من على من كان ما هي فيه كزكريا أو غير علم كما مثل. قوله أو ممدودة هنا كلمة الحاشية إطلاق المد عليها لمجاورتها له. وإلا فهي الهمزة الأخيرة فقط يعني ألف التأنيث حمراء إطلاق المد عليها ألف التأنيث الممدودة لمجاورتها له. وإلا فهي الهمزة الأخيرة فقط وأصلها ألف لينة. فأصل حمراء حمراء بالقصر. فلما قصدوا المد زادوا قبلها ألف فقلبت الأخيرة همزة يعني أصل حمراء حمراء أصل حمراء حمراء فأرادوا ماذا؟ زيادة المد، فقالوا حمراء، فتطرفت هذه فأبدلت حمراء. إذن ألف التأنيث الممدودة باعتبار أنها كانت بجانب حرف مد، وإلا فهي همزة. لما يقول ألف التأنيث المقصورة حبلى، وألف التأنيث الممدودة لماذا سموا ألف تأنيث ممدودة؟ جاورت هي هذا الألف، هذه ألف التأنيث، لكن جاورت حرف مد فسموها ممدودة. قال فألف التأنيث مطلقا منع صرف الذي حواه كيفما وقع. إذا وجدت ألف التأنيث في آخر الاسم فإنها تقوم مقام سواء كانت مكسورة أو ممدودة على من الذي كانت فيه مفردا، أو هل يكون مفرد وجمع؟ ألف التأنيث تكون بالمفرد وتكون في الجمع أم لا؟ مكسورة أو ممدودة كيفما وقعت، نكرة أو معرفة، مفردا أو جمعا، اسما أو صفة، ذكرى، سلمى، مرضى، سكرى، صحراء، زكريا، أشياء، حمراء. وإنما استقلت الألف بالمنع لأنها قائمة مقام شيئين، وذلك لأنها لازمة لما هي فيه، يعني لزومها في آخر الاسم قام مقام علة، لا مقام علة اللزوم، وكونها للتأنيث مقام علة أخرى. إذن ألف التأنيث قامت مقام علتين، لماذا؟ فلزومها في الاسم قائم مقام إلا، وكونه للتأنيث هذه الألف قام مقام علة ثانية. قال وزائدا فعلان، وزائدا فعلان في وصف سلم من أن يرى بتاء تأنيث ختم، وزائدا فعلان من في وصف سلم من أن يرى بتاء تأنيث ختم، والكلام على الجمع المتناهي سيأتي أيضا لماذا منع الصرف بعلة واحد. قال أي يمنع الاسم من الصرف للصفة وزيادة الألف والنون، يمنع الاسم من الصرف للصفة وزيادة الألف والنون بشرط ألا يكون المؤنث في ذلك مختوما بتاء التأنيث، يعني أن تكون الصفة التي تمنع مع زيادة الألف والنون يعني يكون فعلان فعلا، فعلان مؤنثه فعلا، فعلان يكون مؤنثه فعلا. قال وذلك نحو سكران وعطشان وغضبان، فتقول هذا سكران ورأيت سكرانا ومررت بسكرانا، لأنك تقول في المؤنثين كما سيأتي. قال فتمنعه من الصرف للصفة وزيادة الألف والنون، والشرط موجود فيه لأنك لا تقول للمؤنثة سكرانة، وإنما تقول سكرى وكذلك عطشان وغضبان، فتقول امرأة عطشى وغضبى، ولا تقول عطشانة ولا غضبانة. وقد جاءت هذه لغة عند بني أسد عطشانة وغضبانة سكرانة، لغة لبني أسد. قال فإن كان المذكر على فعلان والمؤنث على فعلانة صرفت، إذا كان المذكر على فعلان الوصف، وصف المذكر على فعلان والمؤنث على فعلانة صرفت، فتقول هذا رجل سفيان سيفان، هذا رجل سيفان أي طويل، ورأيت رجلا سيفانا، ومرت برجل سيفان. لماذا نونا يا مراد مع أنه في زيادة ألف ونون؟ لأن مؤنثه على فعلانة، هكذا علل بهذا. قال فتصرفه لأنك تقول للمؤنثة سيفانة أي طويلة. قال هنا في الحاشية قال والمؤنث على فعلنا، قال لم يجئ من ذلك إلا ألفاظ معدودة، يعني هي ألفاظ معلومة عند العرب تتبعها بعضهم فجمعها. جمع المصنف في قوله أجز فعلا لفعلانا، أجز فعلا لفعلانا، يعني فعلان يكون ممنوع من الصرف إذا كان المؤنث منه على فعلا. أجز فعلا لفعلانا إذا استثنيت حبلانا، إذن حبلان مؤنثه حبلانا، إذن هذا من الألفاظ التي استثنيت. إذا استثنيت حبلانا ودخنانا وسخنانا وسيفانا وصحيانا وصوجانا وعلانا وقشوانا ومصانا وموتانا وندمانا وأتبعهن نصرانا. موجود عندهم؟ إذن الألفاظ التي تأتي على فعلان ومؤنثها على فعلانة جمعها المصنف في قوله، جمعها المصنف في قوله أجز فعلا لفعلانا، أجز فعلا لفعلانا، فعلا سكرا سكرا سكرا، أجز فعلا لفعلانا إذا استثنيت حبلانا، إذا استثنيت حبلانا ودخنانا وسخنانا. أجز فعلا لفعلانا إذا استثنيت حبلانا ودخنانا وسخنانا وسيفانا وصحيانا، وسيفانا سيفانا وصحيانا وصوجانا وعلانا، وصوجانا وعلانا وقشوانا ومصانا، وصوجانا وعلانا وقشوانا ومصانا، قشوانا ومصانا وموتانا وندمانا، وموتانا وندمانا وأتبعهن نصرانا، وأتبعهن نصرانا. زاد المرادي، زاد المرادي وزد فيهن خمصانا، خمصانا على لغة وأليانا، وزد فيهن خمصانا، خمصانا على لغة وأليانا. قال فهذه أربعة، فهذه 14 لفظا كلها بفتح الفاء ومؤنثها فعلانة، 14 لفظ كلها بفتح الفاء، حبلانا دخنانا سخنانا سيفانا صحيانا صوجانا إلى آخره. ها؟ أي ذكرها في غير الألفية جمعها وزاد المرادي عليهن البيت الأخير وزد فيهن خمصانا على لغة وأليانا. قال ومؤنثها فعلانا وما عداها من أوزان فعلانا بالفتح يجب في مؤنثه فعلا. فقول المصنف أجز في مقابلة الامتناع فيصدق بالوجوب، وقد نظمها الشارح الأندلسي مع تفسيرها فقال ولعله أبو حيان، سنقرأها حتى سردا يعني نظم معاني هذه الكلمات. قال كل فعلان فهو أنثاه فعلا غير وصف النديم بالندمان، النديم بالندمان. طيب الآن ندمان من أيش؟ من المنادمة، نديم من المنادمة. والمؤنثة ندمانة، ونديم وندمان من الندم، مؤنثه ندمة، إذن من المنادمة ندمان ندمانة. تقول رجل ندمان أي ينادم، ورجل ندمان ندم من الندم. قال ولذي البطن جاء حبلان أيضا، يعني الذي بطنه كبيرة قال حبلان. ثم دخنان للكثير الدخان، مكان دخنان. ثم سفيان للطويل، رجل سفيان أي طويل. وصوجان ولذي قوة على الحمل، ثم سفيان للطويل وصوجان ولذي قوة على الحملان، يعني الجمل القوي، جمل القوي يقال له صوجان. ثم صحيان إن حوى اليوم صحوا، يوم صحيان وليلة صحيان. ثم سخنان وهو سخن الزمان، يعني ما يحصل فيه من شدائد. ثم موتان للضعيف فؤادا، موتان قلبه موتان. ثم علان وهو ذو النسيان، رجل علان أي كثير النسيان. ثم قشوان للذي قل لحما، يعني قليل لحمه، قليل اللحم ضعيف البدن. ثم قشوان الذي قل لحم. ثم نصران جاء في النصراني، رجل النصران. ولذي إلية كبيرة أليان، وخمصان جاء في الخمصان. ثم مصان للئيم وفي لحيان، رحمن يفقد النوعان إلى آخر. هذا ذكره معاني، هذه معاني هذه الكلمات. هذا أبو حيان. قال رحمه الله تعالى ووصف نصلي ووزن أفعل ممنوعة أنيث بتاك أشهل. قال الشارح أي وتمنع الصفة أيضا أي من الصرف بشرط كونها أصلية أي غير عارضة إذا انضم إليها كونها على وزن أفعل ولم تقبل التاء نحو أحمر وأخضر. فإن قبلت التاء صرفت نحو مررت برجل أرمل أي فقير، فتصرفه لأنك تقول للمؤنثة أرملة بخلاف أحمر وأخضر فإنهما لا ينصرفان، إذ يقال للمؤنثة حمراء وخضراء ولا يقال أحمر وأخضر، فمنع للصفة ووزن الفعل. ووصف أصلي ووزن أفعل ممنوع تأنيث بتاء كأشهل، يعني تأنيثه ليس بالتاء وإنما تأنيثه على فعلا. قال وإن كانت الصفة عارضة كأربع فإنه ليس صفة في الأصل بل اسم عدد ثم استعمل صفة في قولهم مررت بنسوة أربع، فلا يؤثر ذلك في منعه من الصرف، وإليه أشار بقوله يعني أيضا شرط في هذه الوصفية، الوصف على أفعل الوصف مع وزن الفعل. أيضا الشرط في الوصفية أن تكون الصفة يعني يكون المذكر على أفعل ومؤنثه على فعلاء. أيضا أن تكون الصفة أصلية لا عارضة. كيف تكون الصفة عارضة؟ ينقل. قال وألغين عارض الوصفية كأربع وعارض الإسمية، فالأدهم القيد لكونه وضع في الأصل وصفا انصرافه منع، وأجدل وأخيل وأفعى مصروفة وقد ينلن المنع. قال أي إذا كان استعمال الاسم على وزن أفعل صفة ليس بأصل وإنما هو عارض كأربع فألغه، أي لا تعتد به في منع الصرف كما لا تعتد بعروض الإسمية فيما هو صفة في الأصل. فقال كأدهم للقيد فإنه صفة في الأصل لشيء فيه سواد أدهم. ثم استعمل استعمال الأسماء فيطلق على كل قيد أدهم، ومع هذا تمنعه نظرا إلى الأصل. تقول نظرت إلى أدهم، لماذا لا نصرفه قد صار اسمية أصله وصفي؟ نعم. قال وأشار بقوله وأجدل إلى آخره إلى أن هذه الألفاظ أعني أجدلا للصقر وأخيلا لطائر وأفعى للحية ليست بصفات، فكان حقها ألا تمنع من الصرف، ولكن منعها بعضهم لتخيل الوصف فيها، فتخيل في أجدل معنى القوة، وفي أخيل معنى التخيل، وفي أفعى معنى الخبث. هكذا يقول هو ظاهر في أجدل لأنه من الجدل وهو القوة، وأخيل من الخيول وهو الكثير الخيالان، وأما في الأخير أفعى فغير ظاهر، يعني أفعى معنى من الخبث، لأنه لا مادة له من لفظه وإنما له مادة من معنى وهو الإيذاء، هكذا قال بعض. قال فمنعها لوزن الفعل والصفة المتخيلة، والكثير فيها الصرف إذ لا وصفية فيها محققة. إذن أجدل وأخيل مصروفة أو لا أو ممنوعة؟ من منعها تخيل الوصفية، ومن صرفها فعلى الأصل. إذا قال وألغين عارض الوصفية، ألغين عارض الوصفية إذا كانت عارضة ليست بأصل، كأربع وعارض الإسمية، يعني عارض الإسمية ألغيه واعتبر الوصف فيكون ممنوع من الصرف. فالأدهم القيد لكونه وضع، الأدهم القيد لكونه وضع في الأصل وصفا انصرافه منع، أدهم ينصرف لا على الأصل. وأجدل وأخير وأفعى مصروفة وقد ينلنا المنع، لماذا يمنعنا من الصرف؟ تخيل أي ماذا الوصفية. قال رحمه الله تعالى ومنع عدل مع وصف معتبر في لفظ مثنى وثلاث وأخر، وزن مثنى وثلاث كهما من واحد لأربع فليعلم. قال شارح مما يمنع صرف الاسم العدل والصفة، وذلك في أسماء العدد المبنية على فعال ومفعل كثلاثة ومثنى، فثلاثة معدولة عن ثلاثة، عن ثلاثة ثلاثة، ومثنى معدولة عن اثنين اثنين، فتقول جاء القوم ثلاثة أي ثلاثة ثلاثة، ومثنى أي اثنين اثنين. قال العدل هو تحويل الاسم من حالة إلى أخرى مع بقاء المعنى الأصلي لغير قلب أو تخفيف أو إلحاق، هذا هو العدل، تحويل الاسم من حالة إلى أخرى مع بقاء المعنى الأصلي. والعدل ضربان، أحدهما في المعارف وله في المذكر فعل معدول عن فاعل، وفي المؤنث فعالي عن فاعلة، والثاني في الصفات وهو إما في العدد ولو صيغة فعال ومفعل، أو في غيره وهي أخر. قال وسمع استعمال هذين الوزنين أعني فعال ومفعل من واحد واثنين وثلاثة وأربعة، نحو أحاد وموحد وثناء ومثنى، سمع عن العرب، وثلاثة ومثلث ورباع ومربع. وسمع أيضا في خمسة وعشرة، نحو خماسة ومخمس وعشارة ومعشر، هذا مذهب الكوفيين. وزعم بعضهم أنه سمع أيضا في ستة وسبعة وثمانية وتسعة، نحو سداس ومسدس وسباع ومسبع وثمان ومثمن وتساع ومتسع، وهذا ذهب إليه أبو عمرو الشيباني، والذي رجحه بعضهم قال نعم قد سمع هذا عن العرب من أحاد إلى العشرة، بعضهم نقل قال لم تتجاوز العرب الأربعة على ما بلغه، وقد بلغ غيره مجيئها إلى العشرة. قال ومما يمنع من الصرف للعدل والصفة أخر التي في قولك مررت بنسوة أخرى، وهو معدول عن الأخر أو عن الآخر، لا معدول عن الأخر. قال أخر التي في قولك جمع أخرى، فهو جمع أخرى بمعنى مغايرة، مغايرة في مقابلة آخرين، بالفتح جمع آخر، آخرين جمع آخر، فأخرى يعني معدولة عن الأخر، وآخر أو آخرين من آخر، قالوا قوله عن الأخر بضم ففتح معرفا بأل بدليل أن أفعل تفضيل أفعل أو في حكمه فحكمه أن لا يجمع ولا يؤنث إلا مقرونا بأل. قال فهذا وجد بدون ذلك حكمنا بعدله عما يستحق من التعريف بأل. هذا وقال أكثر النحويين. وفي أنه في نحو نسوة أخر وأيام أخر نكرة، فكيف يعدل عن المعرفة مع أنه ليس معنى في التحقيق أنه عدل عن آخر بالفتح، عدل عن آخر. والمد مرادا به جمع المؤنث، لأن حق أفعل التفضيل أن يكون في حال تجرده من أل والإضافة مفردا مذكرا في جمع جميع أحواله أفعل. قال وتلخص من كلام المصنف أن الصفة تمنع مع الألف والنون الزائدتين ومع وزن الفعل ومع العدل. إذن هذه الثلاث العلل اللفظية مع العلة المعنوية، الصفة مع العدل، والصفة مع وزن الفعل، والصفة مع زيادة الألف والنون. انتهينا من أي الآن؟ ماذا مما انتهينا؟ ومن التأنيث، ومن التأنيث به بالألف. الآن أخذنا جملة من العلل. قال رحمه الله تعالى وكل جمع مشبه مفاعل أو المفاعل بمنع كافلة. قال الشارع هذه العلة الثانية التي تستقل بالمنع، وهي الجمع المتناهي، وضابطه كل جمع بعد ألف تكسيره حرفان أو ثلاثة أوسطها ساكن، نحو مساجد ومصابيح. يقول هنا فيه قصور، وحقه أن يقال كل جمع فتح أوله، يعني يكون أوله مفتوحا، وكان ثالثه ألفا ليس عوضا. كل جمع فتح أوله وكان ثالثه ألفا ليس عوضا. كل جمع فتح أوله، هذه صيغة منتهى الجمع. كل جمع فتح أوله وكان ثالثه ألفا ليس عوضا، وبعدها حرفان بعد الألف، وبعدها حرفان أو ثلاثة. كل جمع فتح أوله وكان ثالثه ألفا ليس عوضا، وبعدها حرفان أو ثلاثة أوسطها ساكن. لم ينوي بذلك الساكن وبما بعده الانفصال، لم ينوي بذلك الساكن وبما بعده الانفصال، يعني فصل شيء عن شيء. وبعدها أيضا كسر أصلي. يعني كسر أصلي قالوا ولو تقديرا، الآن يقول مثل دواب صيغة منتهى الجمع. لماذا؟ لأن أصلها دوابب مفاعل، فهي شروط سبعة. قال متى استوفى الجمع هذه الشروط السبعة استقل بالمنع. طيب لماذا هذا الجمع المتناهي أو صيغة منتهى الجمع استقل بالمنع؟ لوجود أمرين: لخروجه عن صيغ الآحاد العربية، يعني لا نظير له في الآحاد، وأيضا لدلالته على الجمعية. إذن دلالته على الجمعية مش جمعية البر، يعني من حيث الجمع، دلالته على الجمعية هذه إلا معنوية. وخروجه عن النظائر في الآحاد إلا لفظية، يقوم مقام علة لفظية، ففي علتان إحداهما ترجع إلى اللفظ وهي خروجه عن نظائره، وعلة معنوية وهي أنه الجمعية، فيه الجمعية. قال ونبه بقوله مشبه مفاعلا أو المفاعيل على أنه إذا كان الجمع على الوزن على هذا الوزن منع وإن لم يكن في أوله ميم فيدخل ضوارب وقناديل في ذلك فإن تحرك الثاني صرف نحو صياقلة صياقلة أيش تحرك الثاني أين الثاني نعم الذي بعد الألف صرف إذا تحرك وقد مر معنا في جمع التكسير عدة أوزان عدة أوزان في جمع التكسير إذن صيغة منتهى الجموع من جموعي جمع تكسير وجمع مذكر سالم جمع تكسير وكن لجمع مشبه مفاعلة أو المفاعلة بمنع كافلة صيغة منتهى الجموع قال رحمه الله وذي ائتلال منه كالجواري رفعا وجرا أجره كساري قال الشارع إذا كان هذا الجمع أعني صيغة منتهى الجموع معتل الآخر أجريته في الجر والرفع مجرى المنقوص كساري فتنونه وتقدر رفعه أو جره ويكون التنوين عوضا عن الياء المحذوفة أما في النصب فتثبت الياء وتحركها بالفتح بغير تنوين فتقول هؤلاء جوار وغواش ومررت بجوار وغواش ورأيت جواري وغواشي عندك يا عبد الرحمن هؤلاء جوار هل هذا التنبيه وأولاء اسم إشارة نعم وجوار هنا خبر خبر مبتدا مرفوع على رفعه الضمه المقدره على الياء المحذوفه التقاء الساكنه ها على الياء المقدره على الياء المحذوفه الضمه المقدره على الياء المحذوفه طيب هذا سهل مررت بجوار هنا تقول مررت بجوار مررت في الفاعل الباحث جوار اسم مجرور على مجرى كسره مقدره وقعت في الحفرة وقعت في الحفرة ولا نعم على مجرد الفتحة المقدمة على الياء المحذوفة على الياء المحذوفة طيب وهو منون جوارين ماذا ما تقول بالكسرة الظاهرة تنوين تنوين عوض هذا فيه تنوين عوض مفهوم هذا مفهوم يا بجاش هذا تنوين عوض ورأيت جواريا يعني جواري يكون مفعول به منصوب. ما المنصوب؟ هذا ظاهر. قال والأصل في الجر والرفع جواري وغواشي فحذفت الياء وعوض منها التنوين. وذا ائتلال منه كالجواري رفعا وجرا أجره كساري. قال هنا في الحاشية وقوله أجره كساري أي في حذف الياء. نعم ليس أنه أشبهه في كل شيء لا فساري مثل قاضي قال في حذف الياء وثبوت التنوين فقط كما تقول قاضي لا من كل وجه فإن جواري يجر بفتحة مقدرة وتنوينه للعوض بخلاف سار فيهما فإنه يجر بالكسرة وتنوينه للتمكين إذن قوله أجره كساري يعني ما جاء من صيغ منتهى الجموع معتل الآخر جواري على صيغة مفاعل تجريه في الشكل كما تجريه ساري فتقول هذا سار ورأيت ساريا لا ساريا هذا سار ومررت بسار ورأيت ساريا كما تقول هذا قاض ومررت بقاض ورأيت قاضيا إذن ما معنى أجره كساري في حذف الياء وثبوت التنوين نعم وخلاف تنوين جوار تنوينه للعوض وتنوين سار تنوين تمكين تنوينه تنوين تمكين إنهما خلاف قال رحمه الله: ولسراويل بهذا الجمع شبه اقتضى عموم المنع. قال شارح: يعني أن سراويل لما كانت صيغته كصيغة منتهى الجموع امتنع من الصرف لشبهه به، وزعم بعضهم أنه يجوز فيه الصرف وتركه، واختار المصنف أنه لا ينصرف، ونحن معه. ولهذا قال: شبه اقتضى عموم المنع. طيب سراويل عبد الرحمن، إذا ذهبت تشتري من السوق تقول لصاحب المحل أعطني، يقول كم يشتري؟ 10 ولا 20؟ ما يقول واحد. تقول أعطني سروال. إذا على الخطأ، على المشهور، يعني اللفظ المشهور خطأ. الصواب سراويل، وجمعه سراويلات ولا السراويلة. لكن الآن ما يفهم، تقول له أعطني سراويل، قل كم يشتيك؟ ها؟ لكن أعطني سروال خلاص. طيب قد سمع، انظر سمع ماذا قال: سراويل اسم جنس مفرد أعجمي نكرة مؤنث جاء على وزن مفاعيل، فمنع الصرف لما عرفت أن هذا الوزن لا يكون إلا لجمع، يعني لما جاء على صيغة منتهى الجموع منع منه من الصرف. سراويل مفاعيل. قال أو من قل: فحق ما وازنه بالشروط المارة المنع، وإن كان مفردا فيقال فيه غير مصروف لموازنته منتهى الجمع. إذن هكذا سراويل أيش المانع له من الصرف؟ لا، مماثلته لصيغة منتهى الجموع. قال: وليس جمع سروالة سمي به المفرد كما زعم، لأن سروالة لم يسمع. وأما قول عليه من اللؤم سروالة فليس يرق لمستعطف مستعطفي فمولد. إيش مولد؟ ليس من المولد، ليس من الفصحاء العرب. ولو سلم فهي لغة في سراويل، يعني سروالة وسراويل هما شيء واحد، لكن قد قرأنا الظاهر في لسان العرب فبعضهم ذكر هذا. ذكرنا عندنا قال: إذا إن في الفارسية سروال وعندهم فبنتها العرب على ما لا ينصرف من كلامها. لا، قرأنا في لسان العرب أن منهم من حكاه مفردا لكنه قليل، يحتاج إلى نظر مرة أخرى، غدا إن شاء الله نضره وقتها. قال نزيد هذا: وإن به سمي أو ما وإن به سمي أو بما لحق به فالانصراف منعه يحق. قال شرعي: إذا سمي بالجمع المتناهي أو بما ألحق به لكون على زنته كشراحيل، فإنه يمنع من الصرف للعلمية وشبه العجمة. الصحيح العلمية وصيغة منتهى الجموع، وما شبه العجمة شبه الجمع. يعني أنا أقول شراحيل، أيش الصحيح في المنع من الصرف؟ العلمية ها وصيغة منتهى الجموع، ما شبه شبه العجمة. قال لي أن هذا ليس في الأحاد العربية ما هو على زينته، لكن قد صار على صيغتي منتهى الجموع، ما شبه العجمة ما لنا من شبه العجمة. قال: فتقول في من اسمه مساجد أو مصابيح أو سراويل: هذا مساجد، ورأيت مساجد، ومرت بمساجد، وكذا البواقي. إذن قال: وإن به سمي أو بما لحق به فالانصراف منعه يحق. يعني إذا أخذنا من هذا صيغة مثل الجموع وسمينا به مفرد، ما الحكم؟ ها؟ يمنع من الصرف. بقي لنا في المنع من الصرف إن شاء الله درس، وإن كان طويلا هنا باعتبار النظم، هو طويل باعتبار النظم وما ألحقه به، وإلا هو مفهوم الممنوع من الصرف. الله يسر. يا نصر.